السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء من كل أسبوع، موعدنا مع تفسير كلام الله عز وجل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يشفعه فينا يوم القيامة يا رب العرش العظيم. وصلنا أيها الأحبة الكرام إلى الآية 37 بعد 100 من سورة آل عمران. قول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذه في سياق قصة غزوة أحد. الله تعالى يقول: يا معشر المسلمين، سيروا في الأرض فانظروا، قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم أمم كذبت الرسل وحاربت الأنبياء وحاربت المؤمنين وعذبتهم عذابا أليما. كيف كانت عاقبتهم؟ كيف كانت عاقبة عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وكيف كانت عاقبة ثمود؟ وكيف كانت عاقبة فرعون وقومه؟ كيف كانت عاقبة الطغاة والمتجبرين الذين تكبروا وتجبروا على مدار الزمان؟ قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم أمم أمثال وثير، وسنة الله في الأمم ماضية بما حل عليهم من نقم الله تعالى وعذابه. فقد خلت سنن من قبل أمة محمد. فسيروا في الأرض فانظروا. فسيروا في الأرض، هل هنا يشرع السير في البلدان والسفر للنظر في مآل الكفار للاعتبار والاتعاظ، أم أنه ينهى عن ذلك؟ بعض أهل العلم قال: الله تعالى قال سيروا في الأرض فانظروا، اذهبوا روحوا شوفوا فرعون كيف شيد وكيف بنى وكيف صنعوا الأهرامات وكيف وكيف، حتى تروا كيف كانت عاقبتهم لما كذبوا الرسل ولما تجبروا وطغوا وكانوا أقوى الناس وأمكن الناس في الدنيا وكانوا عندهم أموال لا حصر لها، أهلكهم الله ودمرهم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سيروا في الأرض انظروا كيف دمر الله عاد ودمر ثمود ودمر الأمم السابقة لتعتبر وتتعظ. وذلك إذا كان السير والذهاب يزيد الإنسان عبرة وعظة، أما إذا كان لا يزيد عبرة وعظة لا يبعد. وبعض أهل العلم ضيق في هذا وقال: لا، نحن ممنوعون من تتبع هذه الآثار. وقال إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود، ديار قوم صالح عليه الصلاة والسلام، هو ذاهب في تبوك، ذاهب إلى تبوك، مر على ديار ثمود فقال: لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع عليه الصلاة والسلام، تقنع بردائه وهو على الرحل، يعني على الدابة لم ينزل صلوات الله وسلامه عليه. فبعض أهل العلم قالوا: نهينا عن تتبع هذه الآثار. وبعض الصحابة رضي الله عنهم، أو أظن بعض التابعين، أو أبو هريرة الله أعلم، يعني أنا الآن أنسى الاسم، لكنه إما من الصحابة أو من التابعين، ذهب إلى الطور ثم رجع فرآه الصحابي، قال: من أين جئت؟ قال: جئت من الطور. قال: والله لو أدركتك لمنعتك. إن نهينا عن تتبع آثار الأنبياء وما لما يخشى من الغلو، يعني لما يخشى من الغلو. أما إذا كان السير والذهاب ليس للنظر وللفسحة وللنزهة، أما هذا فمنهي عنه. السفر لعند مهالك القوم الذين ظلموا وتنظر إليهم وأنت في إعجاب وأنت في أمن وأنت في أمان، لا ليس للعبرة وليس للعظة، فهذا منهي عنه. أما إذا كان السفر من باب العبرة والعظة وزيادة الإيمان والاعتبار والاتعاظ بمهالك الذين كذبوا الرسل، فهذا لا شك أنه لعله يزيد المرء إيمانا ويدخل في قول ربنا تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت عاقبة الذين كذبوا الرسل والذين كذبوا الأنبياء، عاقبتهم إلى دمار وإلى هلاك، والله نصر رسله. وهكذا هي سنة الله على مدار الزمان، ينصر أولياءه وإن دالت عليهم الدول أياما أو كانت الأمور عليهم، فالعاقبة للتقوى بإذن الله تعالى. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بعض سلف العلماء من أهل التفسير قالوا هذا بيان للناس، أي هذا الذي البيان الذي بيّنه الله في الآيات السابقة بيان للناس وهداية يهتدون بها وموعظة عبرة للمتقين الذين ينتفعون بالقرآن. والأرجح قوله تعالى هذا بيان للناس، أي أن القرآن العظيم جعله الله تعالى بيان للناس، يبين لهم الحق والباطل ويبين لهم الحلال والحرام ويبين لهم الخير والشر، هذا بيان للناس وهدى، أي جعل الله القرآن العظيم هداية عظيمة تهدي إلى طريق الله تبارك وتعالى، وهدى وموعظة أن ينزجر بها المتقون، ينتفع المؤمنون أهل التقوى بالقرآن فيهتدون إلى أقوم السبل، إلى أقوم الأخلاق، إلى أحسن العقائد، إلى أحسن المعاملات، وكذلك ينزجر ويتعظ بما فيه من مواعظ وبما فيه من عبر وعظان. ثم يقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا. أهل العلم يقولون الحزن في القلب والوهن في البدن، يعني لا تضعف أبدانكم ولا تحزن قلوبكم، لا تحزن قلوبكم فيدخل عليكم الحزن، ولا تضعف أبدانكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مولانا يواسي عباده أهل الإيمان الصحابة الكرام لما أصابهم من مصاب جلل في غزوة أحد، فقد قتل منهم 70 من السادة الكرام الصحابة رضي الله عنهم، وشج وجه الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وكسرت رباعيته أسنانه المقدمة عليه الصلاة وأتم السلام، وجحش شقه الأيمن صلوات ربي وسلامه عليه لأنه سقط في حفرة صنعها أبو عامر الفاسق، فحزن الصحابة واهتموا، فالله يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وأهل العلم يقولون العبرة ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، يعني هذه الآية عامة عامة، وإن كان سبب نزولها في غزوة بدر وإن كان المخاطب بها الصحابة الكرام فإنما هي عامة لأهل الإسلام على مدار الزمان إلى يوم القيامة. ولا تهن أيها المسلم ولا تحزن، لا يدخلك حزن ولا يدخلك ضعف في البدن بسبب ما حل ببلاد الإسلام من نكبات وشدائد وكروبات وأنت ترى هذه المصائب التي عمت وطمت على أمة محمد، فلا تحزن ولا تضعف الحزن والضعف والوهن في البدن الذي يمنعك من العمل والاستمرار في العمل لله تعالى، بل استمر في العمل لله جل جلاله واستعن بالله ولا تعجز. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، المسلمون هم الأعلون، وإن تكالبت عليهم الأمم كما تداعت الآن من كل حدب وصوب، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قال أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله تعالى المهابة منكم من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. إي والله. لذلك ربنا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون شأنا، وأنتم الأعلون قدرا، وأنتم الأعلون مكانا إن كنتم مؤمنين. إذا حققتم هذا الشرط فأنتم الأعلون. أما إذا تخلى الناس عن الإيمان وصاروا ينادون بالعروبة وبالوطنية وبالديمقراطية وبغيرها من هذه الشعارات فلا يكونوا أعلون أبدا، لا يكونوا أعلون، بل الغلبة تكون لأعدائهم عليهم، لأنهم اعتزوا بغير ما فيه عز، اعتزوا بالديمقراطية أو بالوطنية أو بالاشتراكية أو بغير ذلك، فهذا كله ليس فيه عز. إنما العز، كل العز، أن ينتمي الإنسان لدينه، أن ينتمي الإنسان لأمته المباركة، أن ينتمي إلى رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. فلذلك ربنا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا يا معشر الصحابة في قتال الكفار، لا تضعف أبدانكم ولا يدخل عليكم الحزن في قلوبكم، بل تجرأوا عليه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني ما دمتم أهل إيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح، والمراد بالقرح قتل وجراحات، إن يمسسكم قتل وجراحات أصابتكم في غزوة أحد، وإن أصابكم قتل قتل منكم 70، وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قد مس القوم جراحات مثلها. وفي قول الله تعالى: مثل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. وإنما الذي قتل في غزوة بدر 70 أيضا، إذن 70 من الكفار قتلوا في غزوة بدر، وقتل من المسلمين 70 في غزوة أحد. كيف قول الله تعالى قد أصبتم مثليها؟ القول الراجح في ذلك أن أهل العلم قالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا 70 وأثروا 70، قتلوا 70 وأثروا 70 في غزوة بدر، فهذا ضعف العدد الذي أصيب من المسلمين في غزوة أحد. ربنا تعالى يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهكذا أهل الإيمان على مدار الزمان، لا تظن أن هؤلاء الظلم المتجبرون الذين يعني يسومون المسلمين سوء العذاب، لا تظن أنهم في أمن وفي أمان وفي راحة بال وهدوء. والله كما أن المسلمين يتألمون، والله لابد أن يصيبهم مثل هذا بالتمام، كما قال الله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فهم يعانون، لا يهدؤون ولا ينامون مستريحين، ولا ينأون بطعام ولا شراب، ولكن يخرجون أمام الكاميرات ويظهرون أنهم في أحسن حال، وما ذاك إلا من وحي الشيطان. وإنما لو سبرت حالهم ونظرت إلى حقيقة أمرهم تجدهم في سجن وفي هم وفي ضيق، الله به عليم، وهذا جزاء وفاقا، والعاقبة أيضا تدور عليهم، وإنما ينصر الله أولياء وحزبه وإن طال الزمان حتما ولا بد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيها الأحبة الكرام، تدبروا هذه الآية جيدا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، واللفظ عام، تلك الأيام نداولها، هذا الذي ظلم اليوم لا بد أن يمر عليه الزمان ويأتي من يظلمه بنفس الكاس، بنفس التمام. هذا الذي خان اليوم لا بد أن تدور الأيام ما لم يتب إلى الله، ويقدر رب العالمين من يأتي إليه يخونه بالتمام. هذا الذي قتل بإذن الله تعالى لا بد أن يقتل كما قتل. هذا الذي بغى وتطاول لابد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نجعل الأيام دول. وكذلك المعنى العام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني المعنى الخاص لهذه الآية أنها نزلت في غزوة أحد، كما أنكم انتصرتم في غزوة بدر وقتلتم، قدر الله تعالى وجعل الدولة عليكم والأيام دالت عليكم في غزوة أحد وقتل منكم 70، فهذه أيام دول الله يداولها كيف شاء، يعز هذا أحيانا ويقتل من هذا أحيانا، وله حكم عظيمة في ذلك، له حكم في البلاء الله جل جلاله، له حكم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإن ظهر بعضها لبعض السلف العلماء، وإن خفي أعظمها وأكثرها. فلذلك ربنا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. والمعنى الأعم يعني الأيام دول، اليوم الإنسان فقير غدا يكون غنيا، اليوم الإنسان صحيح غدا يكون مريض، اليوم فلان رئيس غدا يكون مرؤوس، اليوم فلان في السجن مسجون غدا يكون خارج السجن. الأيام دول، لا تبقى الدنيا على حال، الدنيا لا تبقى لأهلها على حالها أبدا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أيها الأحبة الكرام، إذا أيقن الإنسان أن الأيام دول لا يركن إلى الدنيا وإن زهزات له، وإن صار أغنى الناس في الدنيا كلها، وإن صار هو حاكم العالم أجمع، لا يركن إليها، فإنها والله إن حلت أو حلت، وإن زهزهت كبت وأوحلت أصحابها. فلذلك أيها الأحبة الكرام، على العبد دائما أبدا أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تفخر بشيء من الله به عليك، لا تفخر على إخوانك بأن جعلك الله مثلا مسؤول كبير في مكان، أو جعلك الله غنيا، أو جعلك الله مثلا لك زوجة وأولاد وغيرك لا، أو أنك قوي وغيرك ضعيف. لا يا أخي، تلك الأيام نداولها بين الناس، فمن كان فقيرا اليوم غدا يكون غنيا، من كان رئيسا يكون مرؤوس، ومن كان مرؤوسا قد يكون غني رئيسا غدا، ومن كان مريضا يكون صحيح، وهكذا رب العزة يقلب الأيام كيف شاء جل جلاله وتباركت أسماؤه. لو سألت لماذا الأيام دول، قال الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يعني يصيب المسلمين أحيانا بعض المحن ويقدر عليهم شدائد وكربات، ليعلم هذا العلم، يعني علم يظهر للناس يترتب عليه الجزاء والعقاب عند المحن. نسأل الله أن يعافينا وعافيكم أجمعين، ويسترنا في الدنيا والآخرة، ويربط على قلوبنا بالإيمان، يميز الله الخبيث من الطيب، ويظهر المؤمن من المنافق. وأنت ترى الفتن والمحن التي عصفت بأمتنا في هذه الأيام، ميزت الناس جدا، تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، تميز الصادقون من الكاذبين، صار الأمر واضح جلي لكل إنسان، صار الأمر واضح لمن يحب الحق ومن يحب الباطل. ولذلك رب العالمين يقول وليعلم الله الذين آمنوا، لذلك قال أهل العلم لولا البلاء لدخل في المسلمين من ليس منهم، لأن البلاء عافانا الله والمسلمين يا رب، ونسأل الله عافية، فعافية الله أوسع. ربنا تعالى حكى عن يوسف لما أخرجه من السجن قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولذلك ربنا تعالى نهى علينا في شريعتنا أن نتمنى لقاء العدو، قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يعني لا تتمنى لقاء الكفار ولا تتمنى لقاء الأعداء. بعض الناس يقول والله نروح نقاتلهم، ويعني عنده شجاعة، هذه الشجاعة تزول سريعا عند يعني عندما الإنسان يعاين الرصاص، وعندما يعاين ضرب السيوف وتقطيع الأيدي والرقاب، نسأل الله العافية. لكن رسول الله يقول لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، عندما إذا قدر الله عليكم وقدر لقاء والتحم الصفان أهل الإيمان مع أهل الكفر، عندها اصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، صلوات الله وسلامه عليهم. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، هذا من الحكم العظيمة في تسليط الله عز وجل الكفار على المسلمين، يقتلون منهم بعض الناس، هؤلاء الذين يقتلون ظلما شهداء عند الله عز وجل. ولو تعلم ما للشهيد عند الله لتمنيت ذلك، لتمنيت الشهادة. ولكن ستسمع الآن قولا جميلا بإذن الله تعالى. قال تعالى ويتخذ منكم شهداء، قال رسول الله عليه السلام للشهيد عند الله ست خصال، صلوات ربي وسلامه عليه: لا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر أحدكم بمس القرصة، ما شاء الله، شوف رقبته قطعت ودخل رصاص في بدنه وغير ذلك، وهو وسال الدم الشريف من بدنه، ولا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر أحدنا بمس القرصة، ويأمن الفتان ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين كرامة له ما شاء الله، ويشفع في سبعين من أهل بيته، يعني كرامات للشهيد، كرامات، الكرامة الواحدة لا تحصى، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن يجار من عذاب القبر، شيء عظيم، شيء جميل. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، ظلمة مولانا لا يحبهم، وإن كانوا يعني محبوبين عند الناس، وإن دفعوا مليارات حتى الناس تحبهم وتثني عليهم، فرب العالمين كفى بأن الله فوق السماء يبغضهم ويمقتهم بسبب ظلمهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. وكذلك من أسباب أو من ثمرات البلاء، وليمحص الله الذين آمنوا، يمحصهم، يصفيهم، ليمتحنهم، ليميز الله تعالى أهل الإيمان فيظهرون، ويمحق الكافرين، معنى يمحق أن يذهب بهم، لأن الكفار عندما ينتصرون على أهل الإيمان يتكبرون ويتجبرون، وتكبرهم وتجبرهم هذا يكون فيه هلاكهم، يكون فيه هلاكهم، ويمحق الله، يمحقهم، يذهب بهم سبحانه جل جلاله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يا معشر المسلمين، أتظنون أن تدخلوا الجنة التي هي النعيم المقيم، الجنة التي موضع صوت أحدكم، موضع العصاية بس في الجنة، خير من الدنيا وما فيها، الدنيا اللي أمريكا عمالة تحارب وتشغل أتباعها يحاربوا بعضهم بعضا، وإن روسيا عمالة كذلك تحارب الدنيا بسببها، والناس يقتتلون من أجلها، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال عليه الصلاة والسلام عن الحور العين: لنصيفها على رأسها، الخمار بس، الأشرب على رأسها خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله العظيم، دنيا حقيرة لا قيمة لها ولا وزن، سريعة الزوال. أم حسبتم أن تدخلوا هذه الجنة التي أقل من فيها، أقل آخر أهل الجنة له مثل الدنيا 11 مرة كما روى الإمام مسلم صحيحه، آخر من يدخل الجنة يا إخواني. لماذا الواحد يحزن ويهتم ويكاد أحيانا الواحد منا يقتل نفسه عند فوات بعض أمور الدنيا؟ ليه؟ دعا تولي تنصرف، أهم شيء دينك، قل يا رب ثبت قلبي على دينك، يا رب ما تفوتش صلاة جماعة علي أبدا، يا رب ما يمرش يوم إلا وأنا أقرأ كتابك، يا رب ما يعديش يوم اثنين وخميس إلا وتوفقني للصيام. هذا الذي يحزن الإنسان عليه، نحزن لأجل الدنيا. لماذا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هل ربنا لا يعلم؟ هل مولانا لا يعلم الذين يجاهدون ولا يعلم الصابرين؟ لا، حاشا لله، ربنا تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الغيب، يعلم ما في السماء وما في الأرض، يعلم سبحانه جل جلاله كما قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. مولانا لا يخفى عليه شيء، ولكن كما قلت هذا العلم هو أن يظهر للناس، فهذا العلم الذي يترتب عليه الثواب لمن أحسن والعقاب لمن أساء. ويعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الذين صبروا على أمر الله وصبروا عن المحارم تركوها لله، وصبروا على الجراحات التي تصيبهم لله رب العالمين، وعلى المصائب التي يقدرها الله عليه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. وهنا في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني لا بد من الابتلاء، لا بد من الامتحان. والله تعالى يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. اللهم ثبتنا على دينك. أسأل الله ألا يفتننا أبدا، وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل تظن أنك تترك هكذا؟ تقول: أنا مسلم وأنا مؤمن وبتصلي الجماعة بدون ما يعرض لك ابتلاء وامتحان. هذه الابتلاءات يا إخواني الله يلونها ويعددها كيف شاء. ممكن عافانا الله بتسليط الكفار، ممكن عافانا الله بتسليط جار عليك، ممكن ربنا يعافينا يغير أخلاق زوجة الإنسان عليه، يحدث له مشاكل في عمله، هذا كله ابتلاءات. فالابتلاء لابد للمسلم، خاصة الذي يريد الجنة، الذي يعلم أن الجنة أعدت للمتقين. حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء. سبحان الله، هذا عكس ما نحن نتخيل. إنسان لو على دين نظن أنه يكون كويس، لا، ده كلما كان يعلو في الدين كلما البلاء يزداد، لما يحبه الله ويريد له من الكرامة. لذلك أشد الناس ابتلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أشد الناس بلاء الأنبياء. لذلك قال عليه السلام: أشد الناس بلاء الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، صلى الله على محمد. وكان الرجل في من كان قبلنا يؤتى به فيوضع في حفرة عافانا الله المسلمين، ويؤتى بالمنشار فيفرق فرقتين ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعظمه، ما يصد عن دين شيء أبدا. أيها الأحبة الكرام، نختم ببحث جميل في قول ربنا تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت، المقصود بتمني الموت هنا يعني كنتم تتمنون يا أصحاب رسول الله الشهادة. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، تأكيد لأنهم رأوا الموت. وهنا هل يشرع للمسلم تمني الموت؟ اعلم أيها الحبيب أن الإنسان منا إذا كان في حال عافيته وفي حال صحته وفي أمن وأمان يكره للمرء تمني الموت. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان محسنا لعله يزداد، وإن كان مسيئا لعله يستعتب. وخباب بن الأرت رضي الله عنه كوي 7 مرات وقال: والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الموت نهانا عن تمني الموت لدعوت به من شدة البلاء الذي وقع عليه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن إذا خشي الإنسان منا فتنة في الدين، هنا يجوز للإنسان إذا خاف على دينه يفتن ويموت على غير الإسلام، لا يا رب اقبضني إليك غير مفتون. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أردت بعبادك فتنة أو بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم أحمد بإسناد صحيح. ورب العالمين ذكر قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقول السحر الذين تابوا إلى الله قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأيضا قول سليمان: توفني مسلما. وقول يوسف أيضا: توفني مسلما. وأما عمر كذلك لما حج حجته الأخيرة قال: سوى التراب وبسط عليه رداءه وطرح ظهره عليه ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، اللهم قد كبرت سني وانتشرت رعيتي وضعفت قوتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قالوا: ما انتهى شهر ذي الحجة إلا. ودعا أيضا قال: اللهم ارزقني ميتة في سبيلك وفي بلد نبيك عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن عمر والصحابة. فاستشهد رضي الله عنه، ما يعني ما مر عليه شيء إلا واستشهد. ولما احتضر رسول الله عليه السلام جعل ينظر إلى أعلى ويقول: اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. إذن يكره للمرء تمني الموت بسبب مثلا مرض، عافانا الله المسلمين، كان مريض ما يدري لعل الله يعافيه. وقصة سعد بن أبي وقاص مرت معنا في أول شرح رياض الصالحين، ما قال: مرضت في حجة الوداع مرضا أشحنت منه على الموت، فعادني رسول الله فقلت: يا رسول الله، أنا ذو مال كثير وحضرني ما ترى، يعني وقع نزل علي الموتى، وليس يرثني إلا ابن واحدة، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال: لعلك أن تخلف، يعني لعلك تعيش مدة فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفعلا عاش سنوات طويلة حتى قال أهل العلم: توفي سعد وكان عنده من البنين والبنات زيادة على 30 رضي الله عنه. المقصود: أما تمني الشهادة فاسمع لقول القرطبي رحمة الله عليه، قال قولا جميلا جدا، قال: تمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد، لا إلى قتل الكفار لهم. يعني من الواحد بيقول: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، مش معناها بقول: يا رب سلط الكفار على المسلمين فيقتل المسلمين ويقتلوني حتى أنال الشهادة في سبيلك، لا، ليس هذا معناه. بل معناه أنه يجاهد في سبيل الله ويثبت ويصبر حتى يموت والله تعالى عنه راضي، وإن قتل في سبيل الله، لكن لا يدعو بأن الكفار يتطاول على المسلمين وينتصر عليهم ويقتل المسلمين ويكون هو في جملة من قتل. قال القرطبي: لأن هذا يكون معصية وكفرا. إن الواحد يتمنى إن الكفار يقتلوا المسلمين وينتصر عليهم، هذا يكون إما معصية وإما كفر، عفانا الله المسلمين. شوف هذا المعنى مهم جدا. قال: تمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد، لا إلى قتل الكفار لهم، لأنه معصية وكفر، ولا يجوز إرادة المعصية. وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة، فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى ذلك إلى القتل. تمام. تمني الشهادة، قال فيه الحديث صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، كررها ثلاثا. وقال أيضا: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن الدنيا وما فيها له إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. مش عاوز بقى يرجع يعمل عمارات وعقارات، لا، عاوز يرجع عشان يقتل تاني. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى الرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا رب خير منزلي. فيقول الله له: تمنى. فيقول: يا رب أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه أسأل الله في عليائه أن يتفضل علي وعليكم بالشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. قلوا أمين، اللهم استجب. ختاما، هل يشرع للمرأة أن تطلب الشهادة؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيك أبو طه؟ ينفع المرأة مثل الرجل؟ وعندنا الحديث العظيم ألا وهو قصة أم حرام بنت ملحان، والحديث ثابت الصحيح: نام النبي يوما عندها فإذا به يستيقظ ويبتسم، قالت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. الله أكبر. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. الله أكبر. قال: أنت منهم، يركبوا البحر، أنت منهم إن شاء الله. ثم نام الثانية ففعل مثل الأولى، فقالت مثل قولها: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت خلاص من الأولين. فخرجت مع زوجها، وكان زوجها الصحابي الجليل العظيم عبادة بن الصامت، فخرجت معه غازيا وهو غازي. أول ما ركب المسلمون البحر في زمان معاوية رضي الله عنه، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام، قربت إليها دابة لتركبها فصرعت عنها فماتت، فحقت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين. أسأل الله الواحد الأحد أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اكفنا شر الهم والحزن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن يا ذا الجلال والإكرام، واسترنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.